قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي المسألة الأولى من المسائل الثلاث ما هي التي درسناها البارحة؟ المسألة الأولى ودليلها، من يحفظ المسألة الأولى ودليلها؟ أمس المسألة الأولى وهي ما معنى هذا الكلام؟ أنا أريد أن تحكي هذا بعبارتك. نعم، والدليل المسألة الثانية المنطقة الوسطى، المسألة الثانية من مسائل أمس بدليلها. والدليل المسألة الثالثة. نعم ارفع صوتك. المسألة الثالثة، ايوه، نريد ان نفهم معنى الموالاة ومعنى المودة والمحبة والتعامل مع الكفار. هل هذه المعاني كلها من باب واحد؟ ما معنى موادة الكافر وموالاته ومحبته؟ وهل يلزم من عدم موالاتهم وعدم محبتهم الا يعاملوا في شؤون الدنيا في البيع والشراء والقرض والاستقراض والحاجة إلى مصانعهم؟ هل يلزم من هذا أم لا؟ لماذا السكوت؟ لا يلزم. ما الدليل على أنه لا يلزم؟ يقول أحد الشباب: الدليل ما كان عليه المجتمع المثالي الأول الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام تربية إسلامية صحيحة مثالية. كان يوجد في المدينة اليهود والمنافقون، والمسلمون كانوا يتعاملون مع الكفار معاملة دنيوية في البيع والشراء والقرض والاستقراض، ومنهم أي من الكفار الحدادون، ومنهم الصاغة، وهم الذين يعملون للمسلمين هذه الأشياء. الحدادون والصاغة يمثلون المصانع اليوم. فإذا كان جاز في ذلك الوقت معاملة الكفار ولم يلزم من ذلك موالاتهم، لم يعتبر أو لم تعتبر معاملتهم موالاة ومحبة، لا يعتبر اليوم معاملتهم والتعاون معهم في مصانعهم وحاجتنا إلى مصانعهم وإلى أسلحتهم وإلى جيوشهم عند الحاجة والاضطرار ليس من باب المودة والموالاة والمحبة. يجب أن نفرق بين الأمرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، هكذا عبارة الأولين. يدعو المؤلف والشيخ عندما يسأل طالب العلم، يدعو له بهذا الدعاء الطيب: أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عطف بيان أو بدل، وكون عطف بيان أوضح. ملة إبراهيم، ما هي هذه الملة؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا له العبادة. وهل معنى عبادة الله وحده أن نصلي له ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر وكفى؟ أكرر هذا المعنى لأنه هو الراسخ في أذهان العوام. أن تعبد الله بأنواع العبادة، من أنواع العبادة الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والخشية. هذه المعاني كلها يجب أن تكون لله وحده مخلصا له الدين، حتى لا يدخل عليك شرك في عبادتك، الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر الذي ينافي الإخلاص، وإن كان حكمهما يختلف. حكم الشرك الأصغر وحكم الشرك الأكبر يختلف، لكنهما يؤثران في الإخلاص ويؤثران في عملك. الشرك الأكبر كالاستغاثة والدعاء والذبح والنذر، هذا كفر بواح يبطل عملك. أما الشرك الأصغر الذي منه الرياء، الذي منه اليمين، الحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئته إلى غير ذلك، كما سيأتي تفصيل ذلك في الكتاب الذي بعد هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله، هذا نوع من الشرك وذريعة إلى الشرك الأكبر. من وقع في هذا لا يحكم عليه بأنه كافر، ولكن لو قارن هذا الشرك عملك من أوله، أي إنما صليت رياء ليس لك هدف في الصلاة إنما رياء، لما علمت بأن مسؤولا أنت بحاجة إليه دخل ويتجول في المسجد بدأت تصلي ليراك ولعله يسعى في ترقيتك وفي تعيينك، إذن الباعث على الصلاة هدف آخر غير إرادة وجه الله، هذا العمل باطل لا ثواب له. ولكن لو بدأت تصلي وطرأ هذا الرياء على عملك، إن دافعت وقاومت يرجى أن يبقى عملك سليما صحيحا إن شاء الله خالصا لوجه الله، وإن استسلمت يكون حكمك حكم من بدا عمله رياء. راجع للتفصيل شروح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد أو غيره. وبذلك أمر الله جميع الناس، انتبه، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قارن بين هذا الكلام وبين الآية التي يستدل بها الشيخ، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن على هذا ينبغي التعليق هنا، وبذلك أمر الله جميع الخلق جميعا، وبذلك أمر الله الجن والإنس، لا الناس فقط، أمر الله الجن والإنس. تحط علامة رقم واحد عند الناس وتكتب في الهامش لعل الأولى كذا، بدليل الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. خلق الله الجن والإنس، اللام هنا عند أهل اللغة يسمون لام التعليل وهي لام الحكمة، وهذه اللام هي التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لفعل الله تعالى حكمة أو علة، وإنما تقع أفعال الرب عندهم بمجرد تعلق الإرادة بها، وفي زعمهم يعتبرون هذا تنزيها وهذا خطأ، بل الرب سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا ولا يخلق خلقا ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة. الحكمة تقابل العبث، خلق الله للجن والإنس ليس عبثا، بل ليكونوا عبيدا له مخلصين له الدين، وشرع التشريع وفعل الأفعال كلها لحكمة يعلمها. الحكمة قد تعلم وقد لا تعلم، وأما هنا فقد علمت الحكمة بهذه الآية الصريحة في بيان الحكمة. إذن خلق الجن والإنس لعبادته ولتوحيده وليكونوا عبيدا له، عبيدا يكرمهم أولا بطاعته والتوفيق، ثم يكرمهم في دار الكرامة سبحانه، يكرمهم بالإيمان، هو الذي وفقهم إلى الإيمان، وهو الذي وفقهم إلى العمل الصالح، وهو الذي تقبل منهم ذلك وجعل ذلك جزاء لدخول الجنة فأدخلهم الجنة، فكل ذلك فضل منه وليس بواجب على الله، ليس بواجب على الله أن يوفق العباد إلى الإيمان إلى العمل الصالح ثم إدخالهم الجنة بعد أن قبل منهم تلك الأعمال، وليس بظلم إذا خذل من خذل ولم يوفقهم لا إلى الإيمان ولا إلى العمل الصالح ودخلوا النار، ذلك عدل. أفعال الرب سبحانه وتعالى تدور بين الفضل وبين العدل، لا ظلم هناك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية لم تقع فيه الخصومة قط، لم يراجع ولم يناقش ولم يحاور الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور، بل أبو جهل وهو أجهل الناس لم يجهل توحيد الربوبية. إذا لا معنى ليفني بعض الناس أعمارهم ويشغلوا أوقاتهم لتقرير توحيد الربوبية كما تفعل الأشاعرة. توحيد مقرر من قبل عند الكفار والمؤمنين على حد سواء، ولكن إنما يذكر توحيد الربوبية في الكتاب والسنة ليستدل به على توحيد العبادة، ومن باب الإلزام، إلزام لمن أقروا وهم جميع الناس بأن الله خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بهذا نلزمهم إذا كان الله وحده هو خالق السماوات والأرض وهو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يجب إفراده بالعبادة. لأجل هذا يذكر فقط توحيد الربوبية. لذلك إذا أطلق التوحيد المراد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. هكذا فسر الشيخ رحمه الله المراد بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هل دعوة غيره معه فقط؟ أليست هناك عبادات أخرى غير الدعوة؟ المراد بالدعوة في كلام الشيخ ما هو أعم من الدعوة، أي عبادة غيره معه. عبادة غيره معه سواء كان ذلك دعاء أو استغاثة أو نذرا أو أي نوع من أنواع العبادة المعروفة لديكم، هذا هو المراد. والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. وإن كان الشرك الأصغر مما نهى الله عنه، لكن دون الشرك الأكبر من حيث الحكم، لأن الشرك الأصغر لا ينقل صاحبه من الملة، والشرك الأكبر كفر ينقل فاعله من الملة. ينبغي أن نفرق بين الشركين. الشرك الأصغر يعتبر من كبائر الذنوب، من مات على الشرك الأصغر قبل أن يتوب حكمه حكم عصاة الموحدين، بخلاف من مات على الشرك الأكبر فهو كافر خالد مخلد. يجب أن نفرق بين الأمرين. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو قيل وأعظم ما نهى عنه الشرك أنه يشمل الأصغر والأكبر، ما أبعد النجعة من فسر بهذا التفسير بدليل الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. شيئا نكرة في سياق النفي كما تقدم، أو في سياق النهي توم. لا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا. لا أحد يستحق العبادة غير الله. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآواته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فإذا قيل لك الفاء الفصيحة، إذا علمت ما تقدم فقيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: الجواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما تقدم. هذا الكلام، الكلام على هذه الأصول تقدم، معرفة العبد ربه. سيأتي أيضا بما يعرف العبد ربه وكيف يعرفه، وهذه المعرفة معرفة بغير رؤية، لأن الله سبحانه لا يرى في هذه الدار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولكن بدون رؤية أقام الله أدلة وعلامات يعرف بها العباد ربه. إذا فكر الإنسان يجب أن يفكر في مخلوقات الله تعالى بدءا من نفسه، إذا فكر في نفسه وفي المخلوقات التي حوله وما يتجدد ليل نهار وفي كل ساعة وفي كل ثانية في هذا الكون وفي السماوات وفي الأرض والشمس والقمر، إذا فكر في هذه المخلوقات يخرج بنتيجة إن هذه المخلوقات لها خالق. لماذا؟ لأن القسمة ثلاثية، لأن هذا المخلوق إما أن يخلقه خالق، وإما أن يخلق نفسه، وإما أن يخلق بلا خالق. قسمتان مستحيلتان ومستبعدتان، كون المخلوق يخلق بلا خالق، والموجود يوجد بلا موجد، والمحدث يحدث بلا محدث، مستحيل عقلا قبل الشرع. وكون هذا المخلوق المحدث خلق نفسه مستحيل أيضا، إذ لا يتصور عقلا أن يخلق المخلوق نفسه وأن يحدث المحدث نفسه. بقيت القسمة الثالثة هي الصحيحة، إن لهذا المخلوق خالق، ولهذا المحدث محدث، ولهذا الكون مكون، ولهذا الصنع صانع وهو الله سبحانه. بقي بحث آخر يلزم من كونه خلق هذا الكون بهذه الصورة أنه مخالف لما خلق، ليس مثل الذي خلق. لو كان مثل مخلوقه يكون عاجزا غير قادر، يكون علمه غير محيط بجميع المعلومات، يتصف بصفات المخلوقين ولا يصل أن يكون خالقا. إذن ذلك الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا نقرر بالدليل العقلي المأخوذ من الدليل الشرعي وجود الله وأنه هو الخالق وحده. معرفة العبد ربه ومعرفة دينه، يعرف ما هو الدين. الدين وما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام عام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءت به الأنبياء من قبل، دينهم واحد. معرفة هذا الدين بالنسبة لما كان عليه الأولون ليس بلازم أن نعرف بالتفصيل، أما ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب بالنسبة للأصول أن نعلم بالتفصيل، لأن العمل الذي هو الأساس أساسه العلم، العلم قبل القول والعمل. العبد خلق للعبادة، والعبادة تتوقف على العلم، إذا لابد من العلم. العلم هو الأساس، يعرف دينه ويعرف نبيه، ويعرف بأن الله سبحانه رحمة منه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين البشر، واصطفاه وارتضاه ليكون الرسول الأخير خاتم النبيين، وأرسله بهذه الرسالة العظيمة، وأن رسالته معرفة رسالته معرفة ما جاء به أمر ضروري، وأن البشر بحاجة ماسة إلى هذه الرسالة. حاجتهم إلى الرسالة أشد من حاجتهم إلى الشراب والطعام. من حبس عن الشراب والطعام يهلك هلاكا مؤقتا، أي تنتهي حياته من هذه الدار. لكن من انقطع عن الله ولم يعرف الله هلاكه هلاك مؤبد. إذن حاجة البشرية إلى الرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا النبي الذي جاء بهذه الرسالة يجب معرفته، يجب معرفته وتصديقه والإيمان بأمانته وفطانته وفصاحته وقوته على البيان. وإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، يجب الإيمان بهذه الصفات، بهذا تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. القول المحدث في هذه الأيام بأننا لسنا بحاجة اليوم إلى أن نقول للناس من ربك وما دينك وما نبيك، بما تعرف ربك، بما تعرف دينك، وبما تعرف نبيك، هذا أمر قد مضى وليس في هذا الوقت، هذا كفر بواح، دعوة إلى الكفر، دعوة الناس ليجهلوا ربهم ويجهلوا دينهم ويجهلوا نبيهم. فلينصح هؤلاء لأنفسهم، فليرجعوا عن هذا القول الخطير، خطير على إيمانهم. فإذا قيل لك من ربك، وهذا السؤال سيستمر في هذه الدنيا وسيأتي يوجه إلى كل ميت في قبره، من ربك؟ إذن كيف ينتهي؟ كيف يقال إنه أمر قد انتهى؟ أمامك لم ينتهي، وسوف يوجه إليك هذا السؤال ولا تدري هل توفق للجواب أم لا. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. ربي الله، ما الفرق بين الرب وبين الله؟ الرب بمعنى الخالق المربي، الله المعبود. لفظة الله لا تطلق إلا على المعبود بحق، ولفظة إله تطلق على كل معبود. لذلك تقول في الشهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو إله. والآلهة كثيرة من قبل ومن بعد وإلى يومنا هذا الآلهة كثيرة، ولكن الله المعبود بحق هو الله خالق السماوات والأرض. ربي الله المعبود الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سوى، بمعنى الذي لم يخلقني ولم يربني ولم ينعم علي لا يستحق العبادة. الله وحده هو الذي يستحق العبادة لأنه خلقني ورباني وأنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى، ولا تزال النعم تنزل. إذن هذا وحده هو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، مخلوق، لأن الذي لا يخلق مخلوق، المخلوق لا يستحق العبادة. إذن الرب هو الذي يستحق العبادة، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ما هو العالم؟ الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، يقال له عالم لأنه علامة على وجود خالقه وآية، هذا الكون علامة يقال له عالم، وفي الوقت نفسه يقال له آية، السماوات والأرض، الشمس والقمر، والكون كله آية، آية من آيات الله الدالة على وجوده سبحانه وتعالى. الآية لها ثلاث إطلاقات، آية كونية هذا الكون كله، وآيات متلوة القرآن، والآيات التي بمعنى المعجزات، معجزات الأنبياء، هذه إطلاقات الآيات. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا كان الواجب معرفة ربك وعرفت معنى الرب، بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قوله بآياته ومخلوقاته، الآيات هي المخلوقات والمخلوقات هي الآيات، لا فرق هنا بين الآيات والمخلوقات، المخلوقات كلها آيات، ولكن الآية قد تطلق على غير المخلوقات، الآيات المتلوة ومعجزات الأنبياء كما تقدم. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات، ومن مخلوقاته السماوات السبع، السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، من مخلوقاته ومن آيات، كلها سواء على حد سواء. وما بينهما، الإنسان كما قلنا غير مرة يبدأ بنفسه، هو آية، هو خلق من خلق الله وآية من آيات الله، يتساءل من أين جاء، من خلقه، حتى يصل إلى النتيجة. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن لأنه الخالق إن كنتم إياه تعبدون. كذلك الآيات التي بعدها كلها إن ربكم الله، إن ربكم خالقكم ومربيكم هو الله، هو المستحق للعبادة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلت لكم قبل قليل إنما يذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة، هذه الآيات شاهد لما ذكرنا ومن باب الإلزام. تدبر في هذه الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. استدل بهذه الآيات الكونية وبهذه المعاني من معاني الربوبية على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. والرب هو المعبود، معنى هذا والرب هو الذي يستحق العبادة، ليس معنى كلام الشيخ والرب هو المعبود تفسير الرب بالمعبود، لا، بل الرب هو الذي يستحق العبادة، وإلا الرب له معنى، الله له معنى كما تعلمون، الرب الخالق المربي، الله هو المعبود المألوه. ولكن معنى كلام الشيخ والرب هو المعبود، أي الرب هو الذي يستحق العبادة، الخالق هو الذي يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. انظروا كيف يستدل القرآن بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما غير خالق، غير خالقكم وخالق من قبلكم لا يستحق العبادة لأنه مخلوق. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، المراد بالسماء هنا الأجرام، لأن السماء تطلق ويراد بها العلو، لفظة السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السحاب، وتطلق ويراد بها المطر، وتطلق ويراد بها الأجرام المبنية. والسماء بنيناها بأيد، إذن المراد هنا والسماء، والسماء بناء، بناء محكما وله أبواب، لتلك المباني أبواب، لكل بناء باب، لا يدخل كل إنسان كما يشاء، وعلى البواب وعلى الأبواب حراس، إنما يستأذن الذي أراد الله له الدخول، يستأذن فيطرق الباب فيفتح الباب. لنعلم أن هذا الذي يسمون الفراغ الموهوم الذي تحت الأجرام يسمى سماء، ولكن إذا أطلق لفظ السماء مع البناء تلك الأجرام المحكمة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كما تعلمون. وأنزل من السماء ماء، السماء هنا السحاب، وأنزل من السماء من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هكذا استدلال وإلزام بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهو الأساس وهو محل المعركة سابقا ولاحقا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هكذا هذا التفسير الموجز، بمعنى هذا الذي يخلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة وحده، لكن الذي هو عاجز عن خلق هذه الأشياء، بل هو مخلوق كهذه الأشياء، بشر مخلوق كهذه الجمادات، أو الجمادات المخلوقة التي تعبد ويطاف بها وتقدم له القربات، تلك العبادات باطلة وهي آلهة، ولكن الإله الحق هو الذي يخلق هذه الأشياء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.